هذه قضية موضع خلاف ونزاع عند الحنابلة. اشترى دابة فنتجت، أو جارية فحملت وولدت. أشرنا سابقا بأن النتاج الناقة وولد الجارية، زيادة ولا نقص؟ زيادة. متصلة ولا منفصلة؟ منفصلة. مالك يقول الجارية وولدها والناقة ونتاجها إن وجدهما البائع بعينهما أخذهما، لم يفرق بين الناقة ونتاجها ولا الجارية وولدها، كلهم سلعة واحدة. فهمنا هذه الآن؟ الحنابلة يقولون لا، أنت بعت ناقة والآن ناقة وفصيل، أنت بعت جارية وهذه جارية وعبد. قالوا تعددت الصفقة، المبيع زاد بزيادة منفصلة. إن أردت أن تأخذ الناقة فالفصيل للمفلس، إن أردت أن تأخذ الجارية فولدها للغرماء. ولكن بعض الحنابلة يقول أما الناقة وفصيلها صحيح، إن شاء أخذ الناقة وترك الفصيل، أما الجارية وولدها فلا يفرق بين أم وولدها، إما أن يترك الجميع وإما أن يعطوه الجميع. إذن مالك يقول من باع ناقة فنتجت أي زادت بنتاجها فالغرماء بالخيار مثل الأرض اللي زاد سعرها، إما أن يدفعوا له قيمة الناقة وهي حامل قبل أن تنتج وتبقى الناقة وفصيلها إيش يباع في الدين، وإما أن يتركوا له الناقة ومعها فصيلها. أم هم يتفقون في الجارية وولدها ويختلفون في الناقة وإيش وفصيلها؟ لماذا؟ لأن الناقة يفرق من فصيلها الآن ولا فيما بعد، لكن الجارية إنسانة وولدها وعاطفتها. جاء الحديث من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة.